كتاب الفضائل باب فضل قراءة القرآن. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواه مسلم. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. رواه مسلم. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. وصلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. اما بعد، هذه الاحاديث الثلاثه كلها تتعلق بفضل القران وعظيم شانه. القران هو كلام الله سبحانه منزل غير مخلوق باجماع اهل السنه والجماعه، فيه الهدى والنور، هو سبيل الله، هو صراطه المستقيم، هو ذكره الحكيم، هو الذي لا تزيغ به الاهواء ولا يخلق من كان الرد ولا تنقضي عجائبه. هو الذي قال الله به إن هذا القرآن يهدي الذي يقول قل وللذين آمنوا هدى وشفاء. قال سبحانه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال جل وعلا فيه وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. هو كتاب الله يجب اتباعه والأخذ بما فيه والاستقامة عليه والإيمان بأنه كلام الله حقا منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. يجب على الأمة كلها جنها وإنسها الأخذ به والاستقامة على تعاليمه والحذر مما يخالفه، مع الأخذ بالسنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والاستقامة عليها لأنها الوحي الثاني والمفسرة لكتاب الله والدالة عليه، كما قال الله عز وجل وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما أنزل إليه. قال تعالى وما أنزلنا إليك الكتاب إلا لتبين الناس الذي اختلفوا فيه فهو المبين. فالرسول هو المبين والدال والمرشد إلى ما قد يخفى من القرآن الكريم، وهو المبين لمعانيه وأحكامه. يقول عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم شفيعا لأصحابه، شفيعا لأصحابه الذين يعملون به، كما في حديث النواس فإن القرآن حجة لك أو عليك، كما في حديث مالك الأشعري حجة لك إن عملت به واستقمت عليه، وحجة عليك إن أضعته ولم تستقب عليه. وفي حديث النواس يقول صلى الله عليه وسلم يؤتى بالقرآن يوم القيامة، يدعى بالقرآن وأهله الذي كان يعملون في الدنيا، تقدمه يعني إظهار لشرفه وإظهار لشرفهم وعظم شأنهم بين خلائق. تقدمه سورة البقرة قال عمران كأنهم غمامتان أو قال غلاتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهم. فالمقصود أن هذا القرآن هو كتاب الله وأهله هم الذين يعملون به، هو حجة لهم يوم القيامة من أدون على رسل الأشخاص على رسل آخر الخلاق في إظهار شأنهم وفضلهم، والقرآن يشهد لهم ويحتج لهم. وتقدمه سورة البقرة وآل عمران. فالواجب على أهل الإسلام العناية بهذا الكتاب العظيم تدبرا وتعقلا وعملا، كما قال سبحانه كتاب أنزلناه إليك مباركا ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال تعالى هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليتذكر أولو الألباب. قال سبحانه وأوحي إلى هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. ويقول عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وفي حديث عثمان رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، يعني خيار الناس أهل القرآن الذين يتعلمونه ويعملون به ويعلمونه الناس، هم خيار الناس. وليس المقصود أن تقرأه أو تجيد تلاوته أو تكون من أقرأ الناس، لا، هذا فيه فضل وفيه أجر، لكن إنما ينفعك إذا عملت به. أما مجرد التلاوة فالخوارج هم شر خلق وخليقة، يقرؤون القرآن يحقر أحدنا قراءته مثل قراءة عند قراءتهم من شد من عظم إقامته بالقراءة، هم خوارج كفار يبرؤون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. يقول صلى الله عليه وسلم يحقر أحدهم صلاته مع صلاتهم وقراءته مع قراءتهم، يبرؤون من الإسلام ونقسم من الرمية لخفهم ونفاقهم ومعاصيهم وشرهم. فالمقصود أن مجرد التلاوة والعناية في التلاوة وكونه يجيدها لا يكفي، وإن كان هذا مطلوب ولا طيب وفي خير لمن أخلص نيته، لكن لا يكفي، لا بد من العمل، لا بد من طاعة الله ورسوله، لا بد من تنفيذ أوامر الله وترك نواهيه في الصلاة وغيرها. وفق الله جميعا. يا شيخ أحسن الله إليك، ذكرت بعض ألفاظ حديث علي عن الترمذي، هل يصح؟ مش أشبهنا الموقوف على علي، قال بعضه هو سند فيه ضعف، سند ضعيف، لكن ابن كثير رحمه الله قال أشبه يكون موقوفا، هي أشبهنا من كلام علي استنبطه من الأحاديث ومن القرآن، تكون فتن ما المخرج منها يا رسول الله؟ ما عرف لي علي، قال كتاب الله فيه نبأ ومقال إلى آخره. طيب ولا في كلام حق، كلام حق. ما يضعف الحديث بالحارث الأعور؟ لا هو هو هو راوي هو ضعيف، لكن المعنى صحيح. الله يا شيخ أحسن الله إليك، ذكر اليوم في درس الجمعة بعد الصلاة أن ابن تيمية يقول بخلق بثناء النار. ما هو صحيح، المعروف عنه أنه ذكر قولين، نعرف عنه ذكر قولين، وإن قال فهو خطأ، لو سمعت عنه فهو خطأ. الصواب عند أهل السنة أنها باقية دائمة وأهلها دائمون فيها نسأل الله العافية، الكفار على أبوهم مؤبد وهي باقية أبدا، كلما خبزناهم سائرا نسأل الله العافية. في كلام الوقوف لن نزيدكم إلا عذابا نسأل الله العافية. يا شيخ في كلام لابن تيمية يقول ببقاء النار، لو قال غلط أقول، لو قال غلط أقول، لو قاله غلط من وجدت يقول ببقاء النار يا شيخ من وجدت بقاء طيب؟ اي نعم، في الفتاوى المجلد 18 اي ايش عندك؟ يقول صفحة كم؟ صفحة 307 ايه، وايضا تعارض العقل والنقل لابن تيمية المجلد الثاني 358 هذا هو ظنه فيه. اقرأ يا شيخ. نعم. سئل شيخ الاسلام عن حديث انس مرفوعة، سبعة لا تموت ولا تفنى ولا تذوق الفناء، النار وساكنها واللوح والقلم والكرسي والعرش، فهل هذا الحديث صحيح؟ فأجاب بما نصه هذا الخبر بهذا اللفظ ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام بعض العلماء، وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية كالجنة والنار والعرش وغير ذلك، ولم يقل بفناء جميع المخلوقات إلا طائفة من أهل الكلام المبتدعين كالجهم بن صفوان ومن وافقه من المعتزلة ونحوهم، وهذا قول باطل يخالف كتاب الله وسنة رسوله وإجماع سلف الأمة وأئمتها. صف كم؟ هذه الفتاوى المجلد 18 صفحة 307 18. اي نعم. طيب هذا هو الظن، هذا هو اللائق، فيها ايضا موضع اخر هذا هو اللائق به. نعم. يقول وقال اهل الاسلام جميعا حتى في غيره حتى في غيره سجل 18 صفحه 307 فيها شيخ موضع اخر درس تعارض العقل والنقل. اقرا يا شيخ. وقال اهل الاسلام جميعا ليس للجنه والنار اخر، وإنهما لا تزالان باقيتين، وكذلك أهل الجنة لا يزالون في الجنة يتنعمون، وأهل النار في النار يعذبون، ليس لذلك آخر. هذا هو الحق، هذا هو الحق. اي نعم. صح كم؟ هذا در التعارض المجلد الثاني صفحة 358. حط هذه الفرقة. طيب أيضا يا شيخ معي رسالة كشف الأستار لإبطال ادعاء فناء النار المنسوب لشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم للدكتور علي بن علي جابر الحربي، جزاه الله خير. ما طابعه؟ مدرس بجامعة أم القرآن. نعم يا شيخ. في إسرائيل؟ اي نعم. عندك النسخ؟ هذا هو يا شيخ، تفضل. عندك غير شيء؟ اي نعم يا شيخ. عندك شيء؟ اي نعم. جزاه الله.